بسم الله الرحمن الرحيم. باب نقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها. تقديم: أولا، ما معنى النقل؟ المراد من هذا الباب، ومعنى النقل المراد في هذا الباب معناه تحريك الساكن قبل الهمزة بحركتها، نحرك الساكن قبل الهمزة بحركتها. وقيل فيه تعريف آخر، وهو نقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها مع حذف الهمزة. فالتعريف الأول فيه نقص، لأنه لم يذكر حذف الهمزة. والتعريف الثاني فيه النقل وفيه الحذف، وهذا شأن النقل: ننقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها كما سيأتي مع حذف الهمزة. وهل هذا الساكن مطلقا؟ هل هذا الساكن في التعريف الثاني مطلقا؟ يعني أقصد الساكن الصحيح والساكن المعتل. والله على ما يبدو من خلال التعريفات والأمور الغير مقيدة والمصطلحات العامة التي تأتي للفنون، فإن الساكن يكون المراد به المطلق، إلا إذا قيد بشيء آخر كما هو معنى في هذا البيت الأول. فالمراد بالساكن الصحيح والمعتل وكل الساكن، وليس ساكن معين. فتاء التأنيث الساكنة ساكنة، والتنوين ساكن، ولام التعريف ساكنة، وميم الجمع ساكنة، وحرفي اللين الواو والياء الساكنتان أيضا ساكنتان. فدخل في كل الساكن، كل صور الساكن، تاء تأنيس، تنوين، لفظ شيء وهو فيه ساكن أيضا. لكن سيقيد هذا الساكن فيما بعد في خلال هذا الباب. فقوله ساكن الآن حتى في البيت وليس في التعريف وحده يعتبر إطلاق. فالناظم قد قال: وحرك لورش كل ساكن آخر، فقال ساكن، فشمل كما قلت لكم الصحيح والمعتل بكل صور الصحيح، حتى حروف المد، حتى ميم الجمع، يعتبر كل هذا ساكن لعدم التقييد. طيب، إذا نظرنا إلى هذا الإطلاق، هل هو مقيد في البيت؟ الجواب: نعم، هو مقيد في البيت، لأنه قال كل ساكن آخر صحيح. فكلمة صحيح هي قيد لكلمة ساكن. إذن هذا الساكن لابد أن يكون صحيحا كما قيده في البيت الأول من هذا الباب. وكما قلت لكم، التعريف هو مصطلح يشمل الكل، لكن المراد في هذا البيت هو الساكن الصحيح، فهو المراد في هذا الباب. فوليس بين البيت وبين التعريف تناف، لأن التعريف الثاني على عمومه وأما البيت الأول فهو على خصوصه، فليس بينهما ثمة فرق. ثم تعال أيضا نتأمل، تعال نتأمل أنا وأنت، هذا الصحيح الذي قيد أو قيد الساكن، قلت لك فيه صور كثيرة، فيشمل تاء التأنيث، ويشمل أيضا بجانب تاء التأنيث التنوين وميم الجمع ولام التعريف وواو اللين وياء اللين، كل هذا يشمله. استثنينا فقط المد أو المعتل، لأن ضد الصحيح، ضد الصحيح هو المعتل، فاستثنينا حروف المد فقط. والجواب ستنحصر هذه الصور بعد ذلك إن شاء الله، فليست كل هذه الصور ينقل إليها، فميم الجمع لا ينقل إليها، والألف اللينة لا ينقل إليها، ولفظ شيء وشيء لا ينقل إليهما. وسأقول لكم بعد ذلك بعنوانا سميته الأشياء التي ينقل إليها ورش، وأستطرد الكلام عن هذا البيت الأول. وأسألك سؤالا الآن، ثبت أن ورشا ينقل في حرف الواو واللين، عفوا والياء اللينيتين، الواو والياء اللينيتين ينقل إليهما ورش حركة الهمزة ثم يحذف الهمزة، فأليست الواو والياء من المعتل؟ هما واو وياء. الجواب إن حرفي اللين من الصحيح وليست من حروف المد، بخلاف حروف المد، لأن حروف اللين الواو والياء ليست من بنية الكلمة، أما حروف المد فهي من بنية الكلمة. وقد سبق أن أهل الإدغام في باب الإدغام لا يدغمون حرف المد لكونه أصليا في الكلمة، لأجل ذلك أيضا امتنع النقل هنا أيضا حملا على هذا، لأن حروف المد ثابتة وتدل على الأصل بالنسبة للكلمات، فيجب ألا يعتريها تغيير وألا تتحرك أو تتغير بأي صورة كانت. فإن قلت سؤال آخر، لماذا لم يستثن الناظم ميم الجمع لورش من هذه القاعدة الكلية؟ الجواب لأنه سبق أن ورشا يصلها بواو، وهذا هو سبب عدم استثنائها، فهي واضحة، فهو يلفت النظر إلى الشيء، أقصد الشاطبي يعني، يلفت النظر إلى الشيء إذا احتاج الأمر. أما عن ميم الجمع فقد سبق أن ورشا يصلها، فلم يحتج هنا إلى استثنائها. فإن قلت سؤال آخر، قال الناظم وحرك لورش كل ساكن آخر، فكلمة آخر أعطتنا وفهمنا منها بالمفهوم أن الساكن لابد أن يكون آخر الكلمة الأولى، وأن الهمزة يكون في أول الكلمة الثانية، وهذا يعني بالانفصال. فلماذا نقل في لفظ الأرض؟ إذا كان الأمر كذلك فلماذا نقل في لفظ الأرض؟ والجواب أن لفظ الأرض موصول رسما مفصول حكما، فهي في معنى الانفصال، لأن ال وحدها وأرض وحدها، فثبت أنه أيضا من قبيل المنفصل وليس من قبيل المتصل كما قلت لكم. فإن قلت اجتهاد آخر، فإن قلت قوله حرك هل هو مطلق؟ يعني أحرك بأي حركة كانت، أحرك بالفتحة أو بالضم أو بالكسرة، لأنه قال حرك وحرك لورش وسكت، لم يقل حرك بفتح أو حرك بضم أو حرك بكسر، فهل هذا الإطلاق مقيد؟ الجواب نعم، نعم هو مقيد بقول الناظم في نفس البيت بشكل الهمز، يعني حرك الساكن بشكل الهمز، يعني بحركة الهمزة، إن كانت فتحة فحرك الساكن بالفتح، وإن كانت كسرة فكذلك، وإن كانت ضمة فكذلك. إذن قول الناظم ساكن آخر صحيح، تعتبر هذه الأمور الثلاثة شروط، شروط يظهر من خلال هذا أنها شروط، وهي شروط ثلاثة كما قال الناظم وبينها. أما الشرط الأول فهو أن يكون الحرف المنقول إليه الهمزة ساكنا، وأما الشرط الثاني فهو أن يكون هذا الساكن آخرا، يعني آخر الكلمة، وأن يكون الهمز في أول الكلمة الثانية. والشرط الرابع، لأن اعتبرت آخرا شرط والهمز في أول الكلمة الثانية شرط، والشرط الرابع أن يكون هذا الساكن صحيحا، ومعنى صحيحا قد وضحتها، فضدها المعتل، والمعتل هو حروف المد أو الواو واللين المديتين فقط، الواو واللين المديتين وليس الألف، لأن الألف لها حالة واحدة فهي حرف مد ولين في نفس الوقت، أما الواو والياء فليس فيها ذلك، فالواو والياء تكونان حرفي مد وتكونان أيضا حرفي لين، فتكونان حرفي مد إذا كان ما قبلهما مناسب لهما في الحركة، فالواو يكون ما قبلها مضموما والياء يكون ما قبلها مكسورا، وتكون تكونان حرفي لين أيضا بشرطهما، وهو أن تسكن الواو والياء وينفتح ما قبلهما. الآن من خلال هذا البيت أستطيع أن أستخلص الأمور والأشياء التي لا ينقل إليها ورش أو التي لا ينقل فيها ورش. سؤال، ما هي الأشياء التي لا ينقل فيها ورش من طريق الشاطبية؟ الجواب، واحد، حرفي المد اللي هم الواو والياء المديتين، لأنه سبق أن الواو والياء سبق لورش أنه يقرأ بمد الواو والياء ست حركات إذا لاقت الهمزة، هذا هو الاستثناء الأول الثاني ميم الجمع أيضا مستثناة من النقل، فميم الجمع سبق أنه يصلها بواو مادية. الثالث هاء السكت، فهاء السكت أيضا لا نقل إليها، وقد رجح الشاطبي هذا في آخر هذا الباب، قال بالإسكان عن ورش أصح، بالإسكان عن ورش أصح، وهذا هو ما رجحه المحررون في هاء السكت. وحجتهم أن هاء السكت أصلا لابد أن تكون ساكنة في الأصل لا تحرك، لأنها لو حركت لذهب معناها. فهاء السكت لها معان عدة يا إخوة، هاء السكت لها معان عدة، فقد تأتي هاء السكت للندبة مثل يا ويلتاه، وقد تأتي للمبالغة والتحسر مثل هذه الكلمات هلك عني سلطانيه، فالأصل هلك عني سلطاني فقط، فلماذا هذه الهاء؟ والجواب أن هذه الهاء جيء بها لشدة الحسرة والندامة والمبالغة. وأيضا من معاني هاء السكت قد تكون للعوض، قد تكون للعوض، وهذا ظاهر في قراءات البزي في قوله فيمة ولمة وعمة وبمة، فهذه الهاء للتعويض عن الألف المحذوفة، فأصلها من ما، فحذفت الألف على ضوء القواعد النحوية من أن حرف الجر إذا اتصل بما وأضغم فيها حذفت ألف ما وأتى بالهاء عوضا عنها. فأيضا هاء السكت التي معنا الآن لا ينقل إليها ورش حفاظا على معناها الأصلي. الرابع من الأمور التي لا ينقل إليها ورش لفظ شيء وشيئا، لماذا؟ لأنه ليست آخرا، وإن كان بعضهم رأى أن لفظ شيء وشيئا ليس داخلا هنا معنا، لأنه داخل في قوله آخرا، كل صحيح آخر، فقوله آخر فليست الهمزة أو الساكن هنا عفوا ليس آخرا، فهو في وسط الكلمة. لكن بعضهم يرى أن لفظ شيء وشيئا مرتبط بهذا الباب، لأن حمزة ينقل في لفظ شيء وشيئا، فهو مرتبط بورش في عملية النقل، فكل ما نقله ورش سكت عليه حمزة، كل ما نقله ورش سكت عليه حمزة، هذه قاعدة عند القراء. وأيضا كل ما نقله ورش وقف عليه حمزة بالنقل أيضا. وهنا نتأمل، فلفظ شيء وشيئا نقل فيهما حمزة مع أن ورشا لم ينقل فيهما. من أجل هذه النقطة أدرجها العلماء وجعلها خاصة من هذه الاستثناءات. الأمر الخامس من الأشياء التي لا ينقل إليها ورش وهي الألف اللينة، ولم أدرج الألف اللينة المادية مع حروف المد، لأن الألف لها حالة واحدة كما قلت لكم، فهي مد ولين في آن واحد، وليس لها مد بصورة أو لين بصورة بخلاف الواو والياء كما قلت لكم. فهذه هي الأمور الخمسة التي استثناها العلماء، وهي التي لم ينقل فيها ورش. وهذا هو البيت الأول من هذا الباب، وفيه يقول الناظم وحرك لورش كل ساكن آخر صحيح بشكل الهمز واحذفه مسهلا، وهو لورش خاصة في قوله لورش، وهذا من جملة ما قال: وسوف أسمي حيث يسمح نظمه. وأيضا فقد ذكر أيضا أن هذا الباب لورش خاصة من جملة قوله: ومن كان له مذهب من هذا البيت. ثم قال: لا بد أن يسمى فيدرى ويعقلى. فإذا كان بعض القراء أو بعض الرواة له باب مخصوص فإنه يسمي هذا الباب له، ويسمي هذا الراوي أو هذا القارئ كما فعل في الأبواب الأخرى. فقال لورش. والآن نأتي إلى إعراب البيت، وهذا هو الجزء الأخير من هذا البيت. وحرك هو فعل أمر، لورش جار ومجرور في محل المفعول به، وبعضهم يرى أنه ليس مفعولا بل هو جار ومجرور متعلق بحرك. كل مفعول حرك ساكن مضاف إليه صحيح وآخر. كلمة آخر وكلمة صحيح هما صفتان لهذا الساكن. كل ساكن آخر صحيح بشكل الهمز جار ومجرور واحذفه جملة فعلية كاملة، أي واحذف أنت الهمزة، فالهاء في قوله واحذفه ترجع على الهمز، مسهلا حال، أي هذا نوع من التسهيل والتيسير والتسهيل على القارئ، فهو حال، أي حال كوني هذا ساهلا وميسورا على القارئ. والآن ننتقل إلى البيت الذي بعد هذا البيت. قال الناظم: وعن حمزة في الوقف خلف، وعنده روى خلف في الوصل سكتا مقللا، ويسكت في شيء وشيئا، وبعضهم لدى اللام للتعريف عن حمزة تلا. وشيء وشيئا لم يزد، كل هذه المجموعة مع بعضها، هذه المجموعة تختص بشيء واحد. أقرأ عليكم هذه الجزئية مرة أخرى: وعن حمزة في الوقف خلف، وعنده روى خلف في الوصل سكتا مقللا، وبعضهم يقول مقللا، ويسكت في شيء وشيئا، وبعضهم لدى اللام للتعريف عن حمزة تلا، وشيء وشيئا لم يزد. هذه هي الجزئية التي أردت أن أتحدث عنها الآن. وعن حمزة في الوقف خلف، معناه أن حمزة القارئ إذا وقف على هذا الساكن بكل صوره كما قلت من قبل، يعني المنون وتاء التأنيث والواو والياء اللينيتين ولام التعريف وميم الجمع أيضا مستثناه عنده كما هي مستثناه عند ورش، فكما قلت لكم ما استثناه ورش في النقل أيضا استثناه حمزة في النقل أيضا عند الوقف. فذكر أن حمزة إذا وقف على هذا الساكن فإنه يقف عليه بالنقل وعدمه، كما هو ظاهر من كلمة خلف، وعن حمزة في الوقف خلف أي على هذا الساكن. وعن حمزة يقصد من الروايتين، فهو متعلق بمحذوف تقديره وروي عن حمزة، ومصروف عن حمزة مصروف يعني غير ممنوع من الصرف. في الوقف خلف، في الوقف جار ومجرور، وكلمة خلف مبتدأ مؤخر وأصل الكلام، وخلف روي عن حمزة في الوقف، وكلمة وعنده ظرف، والضمير فيه يرجع إلى الساكن، أي وعند هذا الساكن، يعني عند هذا الساكن. روى خلف في الوصل سكتة مقللة هي جملة فعلية كاملة، وسكتا مفعول روى وليس حال لأنه عمدة، فروى في احتياجه وليس هو فضل عن روى، ومقللا صفة لسكت أي سكتا قليلا، يقصد سكتا قليلا. ثم إنه عدل عن مقللا والأصل فيه قليلا، يبدو للوزن والله أعلم، للوزن، فالأصل سكتا قليلا لكنه قال مقللا، فعدل عن هذه البنية الصرفية للوزن. ويسكت في شيء وشيئا هي جملة فعلية، وضمير يسكت يعود على خلف لأنه قال من قبل روى خلف، قال ويسكت أي خلف أيضا. وبعضهم لدى اللام للتعريف عن حمزة تلا، كلمة تلا خبر بعضهم، يعني تلا ذلك أو قرأ ذلك، يعني بعضهم خبر بعضهم، ولدى ظرف، واللام مضاف إليه اللي هي لدى اللامي، وكلمة طبعا للتعريف واضحة، وكلمة حمزة هنا مصروفة عن حمزة وليست ممنوعة من الصرف للوزن أيضا. وشيء وشيئا لم يزد، وشيء وشيئا معطوفان على اللام للتعريف، أي روى أيضا السكت المقلل في شيء وشيئا، ولم يزد ضميره يعود على حمزة أو على حمزة، نعم، في قوله وبعضهم لدى اللام للتعريف عن حمزة. أي لم يرد أو لم يزد حمزة على لفظ شيء وشيئا أي عن ذلك، فهو وشيء وشيئا لم يزد عن ذلك، متعلق بجر ومجرور تقديره على عن ذلك. هذا هو إعراب هذه الأبيات. أما عن شرحها ولابد أن نتأمل فيها الآن، لأن هذه الأبيات فيها بعض يعني الأمور المشكلة. فإنه قال وعن حمزة في الوقف خلف، يعني روي عن حمزة في الوقف أنه يقف على هذا الساكن، مثل الأرض أو عذاب أليم أو لعنة أختها أو خلوا إلى وما شابه ذلك من الأمور التي قلنا فيها النقل يقف بالنقل وعدمه، وأخذنا هذا الخلاف من قوله خلف. وكان بعض العلماء يرى تأخير هذه النقطة إلى باب وقف حمزة وهشام، فكان يرى أنها داخلة في هذا الباب، فلماذا ذكرها هنا؟ الأصل هنا أن هذا الباب للنقل فقط، ولكنه ذكر أن حمزة يقف على هذا المنقول بالنقل وعدمه، فكان يجب أن يؤخر أو تؤخر هذه النقطة إلى باب الوقف على الهمز، فبعضهم يرى هذا، ولكن كان من عادة الشيخ أن يجمل كل ما له صلة بعنوان الباب، وهذا نوع من الإجمال، فليس في هذا عيب، وإنما في هذا الأمر ثناء ومدح للشيخ رحمة الله تعالى عليه. وعن حمزة في الوقف خلف شرحناها، ولا تنسوا أن الخلف دائر بين النقل وعدمه، وعدمه هذا سيظهر فيما بعد أنه يعني صادق بالسكت وعدمه كما سيأتي. وعنده أي عند هذا الساكن، عند هذا الساكن المطلق كما قلت لكم بالأمور التي ينقل فيها ورش. وعنده روى خلف في الوصل سكتا مقللا، يعني عند في حالة وصل هذا الساكن بالهمز الذي بعده فإن خلفا عن حمزة يسقط على هذا الساكن سكتا يسيرا بمقدار حركتين، لا تنسوا في حال وصل الساكن بالهمز، وليس حالة وصل الكلمة التي بها الهمزة بما بعدها، سواء وقف على الكلمة التي بها الهمزة أو لم يقف. فالمراد من الوصل هنا في قوله وعنده روى خلف في الوصل، المراد بكلمة في الوصل أي وصل الساكن بالهمز، وليس وصل الكلمة التي بها الهمز بما بعدها، فانتبهوا إلى مثل هذا. سكتا مقللة شرحناها، ويسكت وعنده روى خلف في الوصل سكتا مقللا أو مقللا، ويسكت في شيء وشيئا، يسكت يعني خلف أيضا، خلف أيضا يسكت في لفظ شيء وشيئا، وهذا مما لم ينقله ورش كما قلنا، ولهذا استثنيته من الأمور التي لا ينقل فيها ورش من أجل هذا. ويسكت في شيء وشيئا يعني روي عن خلف أيضا أنه يقف أو يقرأ بالسكت على هذا الساكن وهو الياء في شيء وشيئا، سواء كان مرفوعا أو مجرورا أو منصوبا في حالة الوصل، وفي حالة كلامه هذا يظهر في حالة الوقف أيضا، لأنه تصل الساكن بالهمز، لكن ليس كذلك. هل ثبت أننا قرأنا بالسكت في لفظ شيء وشيئا لحمزة في حالة الوقف؟ الجواب لا. طيب من الذي يخرجنا من هذا الإشكال؟ تعالوا نتأمل، هو قال في الوصل، هل كلمة في الوصل تخص أيضا في لفظ شيء وشيئا؟ الجواب لا، فإن كلمة في الوصل تخص الساكن فقط في غير لفظ شيء وشيئا، أما كلمة ويسكت في شيء وشيئا، ويسكت في شيء وشيئا، فالمراد منه أنه يسكت فيه في حالة وصل هذه الكلمة وليس الساكن وحده، بما بعدها، يعني وصل الهمزة بما بعدها. وهذا يختلف عما قلناه في الجزئية التي مضت، فتأملوا مثل هذا. أنت تقول إن الله لا يخفي عليه شيء في الأرض ولا في السماء، فأنت تقول هذا، ولا تقول إن الله لا يخفي عليه شيء. هل تقرأ هذا في حالة الوقف؟ الجواب لا، الجواب لا. وإنما لفظ شيء وشيئا في حالة وصل الكلمة كلها بما بعدها، أما الساكن فالمقصود حالة وصل الساكن بما بعده فقط، وليس الكلمة التي بها الهمز أو الهمزة بما بعدها كما قلت من قبل. فشيء وشيئا لم ينقل فيهما ورش، لكن نقل فيهما أو سكت فيهما حمزة. فإن قلت الحديث في الأول كان عن النقل، لكن الحديث الآن عن السكت، فلماذا نربط هذا بذاك؟ فالجواب أن الموضوع الأول كان عن النقل، صحيح، وقلنا إن ورش نقل في كل الأمور التي قلناها، وحمزة وقف عليها بالنقل وعدمه، فهذا ارتباط أيضا من قوله وعنده. فالهاء هي التي جعلتني أربط هذا بذاك، الهاء في قوله وعنده، أي عند هذا الساكن، عند هذا الساكن. سكت خلف عن حمزة سكتا يسيرا بمقدار حركتين عليه في حالة الوصل، ولهذا ربطت شيء وشيئا بهذا الموضوع أيضا. والجواب الواضح في مثل هذا أن لفظ شيء وشيئا يسكت فيهما ورش، عفوا، يسكت فيهما حمزة، وهما من الأمور التي لم ينقل فيهما ورش. وقد ربطت هذا بذاك عن طريق الهاء في قوله وعنده. أنتقل إلى الجزئية الثالثة في هذه الأبيات أو في هذا المقطع، وهو قوله وبعضهم. يظهر من خلال هذا أيها الإخوة أن ما سبق هو مذهب لحاله، مذهب لحاله، وهو ما نسب إلى أبي الفتح فارس، وأن المذهب الثاني يبدأ من أول قوله وبعضهم. هذا هو مذهب ثاني عن حمزة، وبعضهم، وهو منسوب لابن غلبون. وقد سبق أن ذكرت ترجمة ابن غلبون في الدروس السابقة، فلا حاجة للإعادة. ويظهر من خلال المذهب الأول الآن أن خلفا يسكت على ال، وشيء، لأن ال داخلة في قوله وعنده، أي عند هذا الساكن مطلقا، سواء كان ال أو مفصولا، سواء كان ال أو مفصولا. وهذا من الصور أيضا التي كنا نقولها، من الصور هذا الساكن المفصول، لأن العلماء اختاروا ثلاثة أمور رئيسية، أو اختاروا ثلاثة أمور عمدة في هذا الباب، وهي ال وشيء والساكن المفصول، ودخل تحت الساكن المفصول التنوين وتاء التأنيث، وأيضا خلوا إلى، فهذه أربعة يجمعها كلها الساكن المفصول، ولفظ ال ولفظ شيء. فأما خلف فقد قلت لكم أنه يسكت على ال، والساكن المفصول أيضا أزيد هنا لأنهما داخلان في قوله وعنده، لأن كلمة وعنده تشمل الساكن المفصول بكل صوره الأربعة كما قلت لكم الآن، وأيضا ال. وأما لفظ شيء وشيئا فهما أيضا يسقط عليهما خلف. ولا شيء لخلاد الآن في هذا المذهب، هل سمعتم أني ذكرت اسمه في هذا المذهب؟ لا. هل سمعتم أني ذكرت شيئا عن خلاد في هذا المذهب في حالة الوصل عن السكت؟ لا. إلا أن خلادا اندرج مع خلف في عملية النقل فقط في حالة الوقف، لا تنسوا عندما قلت وعن حمزة في الوقف خلف، خلف وخلاد. لكن الآن الحديث عن السكت لم تأتي سيرة خلاد، فعلى هذا المذهب لا شيء لخلاد. ننتقل إلى المذهب الثاني وهو في قوله وبعضهم لدى اللام للتعريف عن حمزة تلا، يبدأ من أول هنا وينتهي عند قوله وشيء وشيئا لم يزد. هذا هو المذهب الثاني وهو المنسوب لابن غلبون كما قلت لكم. الآن نبدأ في الشرح. وبعضهم يعطينا خلاف، كلمة وبعضهم تعطينا خلاف أن البعض الآخر لم يفعل هذا. وبعضهم، والضمير في بعضهم يرجع إلى الرواه عن حمزة. لدى اللام للتعريف عن حمزة يعني روى بعض أهل الأداء عن حمزة كله من الروايتين أنه يسكت على ال فقط وليس له سكت على المفصول الآن في هذا المذهب، يسكت على ال فقط. وأيضا شيء وشيئا لم يزد على هذا، فيكون له السكت على ال وشيء وشيئا فقط وليس له سكت على المفصول من هذا المذهب. وهذا لحمزة كله، يعني لخلف وخلاد الآن، لخلف وخلاد الآن. نعم، شرحنا هذه الجزئية. يتحصل من هذا، يتحصل من هذا أيها الإخوة، أني بالتأمل عندما نرى أن خلف له السكت على ال وشيء من المذهب الأول والثاني اللي هو مذهب أبي الفتح ومذهب ابن غلبون. تأملوا قول الشاطبي تجدوا أن خلفا مذكورا في المذهب الأول ومذكورا في المذهب الثاني، فمذكورا في المذهب الأول بنفسه في قوله خلف روى خلف، ومذكورا في المذهب الثاني في قوله عن حمزة، فهو مع حمزة، فيكون لخلف السكت على ال وشيء من المذهبين. أما المفصول فله على المذهب الأول فقط، لأنه عندما قال وعنده دخل فيه المفصول وليس له سكت من المذهب الثاني لاختصاص المذهب الثاني بأل وشيء فقط. أما خلاد فبالنسبة لأل وشيء والمفصول على المذهب الأول ليس له سكت نهائيا، لأنه لم تأتي سيرة خلاد في المذهب الأول، لا ال ولا شيء ولا الساكن المفصول. أما عن المذهب الثاني فله السكت على ال وشيء فقط، تأملوا تأملوا، لأنهما حمزة في قوله عن حمزة تلا، فيكون له السكت في ألو شيء فقط عندما قال وبعضهم لدى اللام للتعريف عن حمزة، فمعه خلاد، وليس له سكت في هذا المذهب على الساكن المفصول، فيتحصل أن ليس لخلاد سكت على المفصول من المذهبين، لا من المذهب الأول ولا من المذهب الثاني كما قلت لكم. ثم إن يا إخوة ال وشيء والساكن المفصول بصوره المنون وتاء التأنيث واللين والساكن الصحيح كما قلت لكم، فكل هذه الأمور الأربعة يجمعها الساكن المفصول، جعلها العلماء عمدة وعلى أساسها فرعوا وأدمجوا كل ما يصح إدماجه في أو مع أخيه المناظر له في الصورة والنوع. بقي الآن أن أعرب هذا الجزء من المذهب الثاني، وهو وبعضهم لدى اللام للتعريف عن حمزة تلا، وأظن أني قد تحدثت عنه يبدو ذلك عندما قلت تلا هي خبر بعضهم ولدى ظرف واللام مضاف إليه لا بأس بالإعادة، وعن حمزة جار ومجرور وحمزة مصروفة وشيء وشيئا، قد بينت هذا وقد وضحته في الإعراب. هذا ما في هذه الجزئية من هذا الشرح وهذا البيان في قول الناظم. وعلى ذلك فإن من قرأ القرآن ووقف على مثل من آمن، كلمة من آمن، فإن لحمزة أو لخلف تحديدا ثلاثة أوجه: النقل والسكت والتحقيق. لخلف، فالنقل والتحقيق من قوله وعن حمزة في الوقف خلف، والسكت من قوله وعنده روى خلف في الوقت سكتا مقللا. وإذا وقف على مثل الأرض المعرف فله وجهان: النقل والسكت. فالنقل من قوله وعن حمزة في الوقف خلف، والسكت من قوله وعنده روى خلف في الوسط سكتا مقللا. ويظهر من خلال هذا أنه بقي له ثالث وهو التحقيق، لأنه قال خلف وعنده روى وعنده وعن حمزة في الوقف خلف، لكن علماء التحقيق على النقل والسكت فقط دون التحقيق. أما خلاد فإذا وقف على المفصول في من آمل فأنتم تعرفون أنه ليس له سكت على المذهبين، فيكون له النقل وعدمه فقط. وإذا وقف على كلمة الإنسان مثلا وهو الذي بأل، فله النقل والسكت والتحقيق، له الثلاثة، لأنه له النقل والتحقيق من قوله وعن حمزة في الوقف خلف، وله السكت على المذهب الثاني وهو قوله وبعضهم لدى اللام للتعريف عن حمزة تلا، واندرج خلاد مع حمزة. ويلزم على ترك السكت في ال وشيء، كلمة ال وشيء، إذا أنت قرأت ال وشيء بترك السكت فلك عند الوقف على ال بالنقل فقط، وهذا لخلاد، هذا لخلاد. ويتبين من خلال هذا الكلام أن عدم السكت يناسبه النقل وقفا والسكت وصلا، للمناسبة في اللغة وللمناسبة في الأداء والأوجه، فليست العملية مفتوحة، وإنما هي مقيدة بالتحريرات والأوجه وتنظيم الأوجه كما نظمها المشايخ حسب اللغة وحسب المعاني. فلا يصح ولا يناسب أن نقرأ بالسكت ثم نقف مثلا بالنقل، لا، إذا قرأنا بالسكت وقفنا بالسكت أيضا لكي يناسبه هذا، وإذا قرأنا بعدم السكت يعني بالتحقيق لا نقف بالسكت وإنما نقف بالنقل للمناسبة كما قلت. وإذا قرأت لخلف بالسكت على الموصول ووقفت عليه فلك السكت والنقل، وإذا قرأت لخلف بترك السكت على المفصول ووقفت عليه أيضا فلك النقل والتحقيق، وإذا وقفت لخلاد أو إذا قرأت لخلاد وفي المفصول ووقفت عليه فلك النقل والتحقيق أيضا. والصحيح والمحرر أن خلف يسكت له على ألو شيء فقط دون المفصول ولا شيء لخلاد مطلقا، كما ذكر ذلك شيخنا الفاضل الشيخ النحاس. هذا ما ورد من هذا الطريق. إذا قرأت لخلف من طريق الشاطبية فاسكت على ألو شيء فقط ولا تسكت على الساكن المفصول ولا تسكت لخلاد نهائيا على أي نوع من هذه الأنواع. انتهت هذه الجزئية بشرحها وإعرابها، ننتقل إلى جزئية أخرى. ولنافع لدى يونس الآن بالنقل نقل، يعني ورد أن نافعا من الروايتين ينقل لفظ الآن في سورة يونس وهي الاستفهامية، وهو اقتصار كما أفادته كلمة يونس أو لدى يونس، فليس في لفظ الآن ينقل فيه نافع كله، وإنما ورش على أصله. وليس لقالون في الآن غير موضعي يونس شيء، وهي أقصد الآن الخبرية، أما الآن الاستفهامية التي في سورة يوسف فنافع كله بكماليه ينقل في هذا اللفظ. ولنافع، اللام هنا بمعنى التمليك، أي هذه القراءة مملوكة لنافع، ونافع مبتدأ مرفوع بضمة مقدرة منع من ظهورها كسرة الصرف، وبالنقل خبره أو هو متعلق بمحذوف أي كذلك، تقدير الكلام أي كذلك، ونقل جملة فعلية بمعنى كثيرا أي حال، أي حال كون هذا اللفظ كثيرا مشهورا عن رواة نافع. ننتقل إلى جزئية أخرى وهي عادن الأولى، كلمة عادن الأولى. وهنا تأملوا معي في هذه الكلمة، في كلمة أو في هذا القول الكريم عادن الأولى. أولا نقرأ عليكم أبيات هذه الكلمة. تقول الأبيات: وقل عادن الأولى بإسكان لامه وتنوينه بالكسر كاسيه ظللا، وأدغم باقيهم وبالنقل وصلهم، وبدؤهم والبدء بالأصل فضلا، لقالون والبصر وتهمز واوه لقالون حال النقل بدءا وموصلا، أو بدءا أيضا وموصلا، وتبدأ بهمز الوصل في النقل كله وإن كنت معتدا بعارضه فلا. هذه هي الأبيات، لو أردتم أن تكتبوها فاكتبوها، التي تتحدث عن كلمة عادن الأولى. والآن اصغوا إلي جيدا في هذه الكلمة، لأنها كلمة مهمة من الكلمات المهمة في هذا العلم. كلمة عادن الأولى أصلها عادن وكلمة الأولى، إذا فصلنا عادا عن الأولى، عادا والأولى، أليس كذلك؟ وعندما نقف نقول عاد بتنوين العوض كما هو معروف في قواعد التجويد. طيب، فإذا قرأنا كلمة عادا وأردنا أن نصلها بما بعدها نجد آخرها ساكن، وأيضا الأولى فيها ساكن وهو اللام، فيلتقي ساكنان، فلا بد من كسر الساكن الأول تخلصا من التقاء الساكنين. هكذا عادني الأولى، عادني الأولى، عادني الأولى، كسرت الساكن الأول لالتقاء الساكنين. طيب، هذه قراءة الكوفيين وابن عامر وابن كثير، قرأوا هذه القراءة. بقي الآن نافع وأبو عمرو، فقرأ نافع وأبو عمرو بالطريقة الآتية: عادا وحدها كما أقول لكم، وأيضا كلمة الأولى نقلوا حركة الهمزة إلى اللام قبلها مع حذف الهمزة كما هو شأن النقل، فصار الكلام الأولى، فصارت اللام مضمومة. وعند وصل عادا بالأولى تحذف همزة الوصل، فيلتقي التنوين مع اللام المضمومة التي نقل إليها حركة الهمزة، أو نقلت إليها حركة الهمزة، فنجد أنه لا بد من الإضغام، أي إضغام التنوين في اللام، عملا بالقواعد التجويدية السابقة التي درسناها في مرحلة التجويد، وهذا يعتبر إضغام بغير غنة. فيقرآن هكذا اللي هم نافع وأبو عمرو: عاد الأولى، عاد الأولى. وهذا النقل الذي نقلاه في حالة الوصل والبدء، يعني هما ينقلان في حالة الوصل والبدء، فإذا بدأ بالأولى يقولان الأولى بالنقل، وإذا وصلوا عاد الأولى. فالنقل هذا لهما في حالة الوصل والوقف أو البدء أيضا بكلمة الأولى. لكن ورد عن قالون والبصري أنهما يبتدئان بكلمة الأولى بالأصل، يعني بهمزة الوصل وعدم النقل، هكذا الأولى، إذا ابتدأ بكلمة الأولى. ولهما وجه آخر لهما، يعني قالون والبصري، وهو البدء أيضا بالنقل، فيكون لهما وجهان: البدء بعدم النقل والبدء بالنقل، غير أن الأفضل هو البدء بالنقل. إذن البدء بالنقل في حالة الوصل والبدء، يعني في حالة وصل عاد بالأولى وفي حالة البدء بالأولى أيضا. ووجه آخر أيضا هو البدء بالأصل الذي ذكره في قوله: والبدء بالأصل فضل لقالون والبصري، فيكون لهما وجهان كما قلت: النقل وعدمه في لفظ الأولى. أما ورش فله النقل في الحالين كما هو معلوم، عندما يصل يقول عاد الأولى، وعندما يبدأ يقول الأولى، وسيأتي له كيفية أخرى في البدء. غير أنه ورد لقالون، وهذا لقالون وحده، أنه يهمز الواو التي بعد اللام فيقول عاد اللؤلى في حالة الوصل، وإذا ابتدأ أيضا يهمز، فعلى النقل يقول ألؤلى، وعلى الأصل يقول الأولى، يعني هذا في حالة النقل فقط، همز الواو في حالة النقل فقط. لا تنسوا قراءته بالهمزة على الواو في حالة النقل فقط، أما إذا ابتدأ بالأصل كما ورد له فإنه لا يهمز. تنبهوا إلى مثل هذه الأمور، لأنه قال: وتهمز واوه لقالون حال النقل. حال النقل، انتبه، حال النقل بدءا وموصلا، يعني إذا بدأ بكلمة الأولى عندما يكون ناقلا، وإذا وصلها أيضا بما قبلها. أما إذا ابتدأ بها على الأصل كما ورد له مذهب آخر في قوله والبدء بالأصل، اللي هو الأصل يعني بالأصل، فإنه لا يهمز، يقول الأولى. أما أبو عمرو فليس له الهمز، لأنه خص هذا لقالون وحده، وتهمز واوه لقالون. أما إذا قرأ بترك النقل فليس له إلا عدم الهمز، وقد وضحت هذا أكثر من مرة وقلته. فيعني يأتي بواو مادية عادية الأولى على مثل هذه القواعد. يتفرع أمور، يتفرع أن كل لفظ منقول فيه يجوز لكل القراء وليس لنافع أو أبي عمرو فقط، أي شخص ينقل فيه أي لفظ يجوز له عند البدء بهذا اللفظ المنقول وجهان: البدء بهمزة الوصل أو البدء باللام. فمثلا الآخرة، يجوز أن نقول الآخرة ويجوز أن نقول لاخرة، وهذان الوجهان أيضا يكونان لحفص في كلمة الاسم في سورة الحجرات أيضا، فيقول حفص الاسم والوجه الثاني لاسم. فهذه قاعدة عامة لكل القراء، لكن يجب علينا أن ننتبه إليها لورش عندما يكون معه بدل في مثل الآخرة، هذا البدل المغير. فإذا بدأت بهمزة الوصل فلك القصر والتوسط والمد في البدل، لكن إذا بدأت باللام فليس لك إلا القصر فقط، فانتبه إلى مثل هذا. والخلاصة أن كلمة عادا الأولى قرأ ابن كثير وابن عامر والكوفيون عادني الأولى، وقد وضحت هذا في أول البحث عنها، عادني الأولى. وأما نافع وأبو عمرو فبالنسبة لقالون قرأ بهمزة ساكنة على الواو في حالة الوصل فقط، في حالة الوصل فقط. أما إذا ابتدأ بها أي بكلمة الأولى فله البدء بهمزة الوصل واللام المضمومة والهمزة هكذا الأولى، والوجه الثاني مثله لكن مع حذف همزة الوصل لؤلى، والوجه الثالث الأولى مثل قراءة الكوفيين، وفيها يظهر عدم النقل كما قلت لكم. انتبهوا، ليس له همز الواو إذا قرأ بالأصل، وهذا هو المقدم في الأداء، أنه يبدأ بالأصل وليس يبدأ ألؤلى ولؤلى كما ذكر الشيخ النحاس. وأن لورش وجهان عند البدء بكلمة الأولى، ألولى ولولى كما قلنا، وهذه قاعدة عامة عممناها لكل قارئ كما قال الشيخ، وتبدأ بهمز الوصل في النقل كله وإن كنت معتدا بعارضه فلا. وأما ولا تنسوا إن إذا كان الكلمة المنقول التي فيها النقل فيها مد بدل، فإنه عند البدء بهمزة الوصل لك تثليث البدل، وعند البدء باللام لك قصر البدل فقط المغير. أما أبو عمرو فله ثلاثة أوجه عند البدء بكلمة الأولى، نحن الآن نتحدث عند البدء بهذه الكلمة، أما في حالة الوصل فقد سبق أننا قلنا إنهما يقرآن عاد الأولى، بينا هذا عاد الأولى ما عدا قالون عاد اللؤلؤة. فالآن نتحدث عن البداية بهذه الكلمة، فأبو عمرو له ثلاثة أوجه، الأولى ولولا على وفق القاعدة العامة التي قد بيناها، والوجه الثالث هو البدء بالأصل الأولى، وهو المقدم في الأداء كما قال المشايخ. وإلى هنا انتهى شرح هذه الكلمة، والآن بقي نقطة واحدة، أو بقيت نقطة واحدة، وهي إعراب هذه الأبيات. فأما عن إعراب هذه الأبيات فإننا نجد أن قول الناظم وقل عاد اللولى بإسكان لامه وتنوينه، كلمة وقل عاد اللولى، قل فعل أمر وعاد اللولى هي فعلية مكونة أو مكملة لكلمة قل، أي انطق عادا الأولى، فعادا مفعول به والأولى صفة، وقل عادا الأولى بإسكان لامه، بإسكان جار ومجرور وما بعده كله معطوف عليه، أي على كلمة إسكان، وكاسيه ظلل فاعلان يعني قرأ كاسيه ظلل، وأضغم باقيهم هي جملة فعلية، وبالنقل وصلهم وبدؤهم، لما كان المراد هنا النقل كان هو الجار والمجرور، يعني الجار والمجرور في قوله وبالنقل متعلق بمحذوف خبر، أي ووصلهم وبدؤهم بالنقل كائن، يعني وصلهم مبتدأ مؤخر وبدؤهم معطوفة عليه، وبالنقل جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر أي كائن. والبدء بالأصل فضل لقالون والبصري هي جملة اسمية كبرى، أي مكونة من مبتدأ وخبر جملة. والأصل والبدء بالأصل لقالون والبصري فضل، وواوه نائب فاعل لتهمز، ولقالون ممنوعة من الصرف، والنقل مضاف إليه حال النقل، وبدءا وموصلة حالان، وتبدأ أي يبدأ أو هو على حاله مضارع على سبيل الإخبار أي تبدأ أنت، وأبدلت الهمزة ألفا للضرورة فيه بهمز الوصل في النقل كله، هو معلوم بهمز الوصل جار ومجرور ومضاف، وفي النقل جار ومجرور وكله مضاف ومضاف إليه أيضا. ومعتدا خبر كان، وبعارضه معلوم جار ومجرور ومضاف، وكلمة فلا الفاء واقعة في جواب إن للربط، ولا نافية أي فلا تبدأ. هذا هو إعراب هذه الأبيات. وأما عن البيت الأخير، ويقول الناظم فيه ونقل ردا عن نافع وكتابية عن ورش بالإسكان عن ورش أصح تقبلا، هذا هو البيت الأخير يا إخوة في هذا الباب. وفيه يذكر الناظم أن كلمة ردءا في سورة القصص نقلها نافع بكماليه، فيقول ردا ردا يصدقني، ونقل ردا عن نافع نقل مبتدأ والخبر محذوف تقديره، ونقل ردا عن نافع كائن. وأما كلمة كتابية إني التي في سورة الحاقة فمعناها أن ورشا ورد له فيها وجهان، الوجه الأول النقل والوجه الثاني عدم النقل، ولكن الشيخ الشاطبي رجح عدم النقل، وكذلك المحررون وفي أوجههم الراجحة ورجحوا عدم النقل لأنها هاء سكت، والأصل في هاء السكت كما قلت لكم من قبل أن تكون ساكنة. فقال الشاطبي أصح كلمة أصح خبر كتابية، وتقبلا حال من ضمير أصح. وكلمة كتابية إني الوجهان كما قال العلماء موزعان على ماليه هلك، فعلى النقل يلزم عليه إضغام ماليه هلك، وعلى عدم النقل يلزم عليه الإظهار بالسكت اليسير في ماليه هلك. ولكن الصحيح كما قلت لكم والذي قرأناه أنه عدم النقل في كتابيه إني، ويلزم عليه الإظهار في ماليه هلك بالسكت اليسير على الهاء الأولى. هذا والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وانتهى باب النقل بكل ما يشتمل عليه من أمور ومن متعلقات ومن فروع ومن مقدمات ومن أمور أخرى فرع. جزاكم الله خيرا جميعا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.